الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت المؤذن لصلاة المغرب فقمت وأفطرت، ثم بعد مدة اتضح أنه قد أذن قبل الأذان بربع ساعة تقريبا، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، ولا جرم أن فطرك على حسب العادة التي جرت في واقع الناس أنهم يفطرون عند سماعهم للمؤذن، لأن سماع المؤذن يوجب غلبة الظن بأن الشمس قد غربت، ولا يكلف الصائم أن يخرج ويترقب الشمس هو بنفسه، وإنما جرت عادة الناس على الاعتماد على مؤذن الحي، لا سيما إذا عرف من حال المؤذن أنه يراعي الأذان في الوقت فلا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. فإذا أذن المؤذن الذي تعلم منه أنه يحافظ على الأذان في الوقت ثم أفطرت بناء على غلبة ظنك بأن الشمس قد غربت، ثم تبين لك بأخرة أنها لم تغرب، فلا شيء عليك وصيامك صحيح في هذه الحالة، ولكن الواجب عليك أن تمسك مرة أخرى حتى تغرب الشمس يقينا، ثم تفطر في الوقت الشرعي، ولا يجب عليك قضاء هذا اليوم في أصح قولي أهل العلم، لأن إفطارك لم يكن عن شك في غروبها، وإنما كان عن غلبة ظن بغروبها. ومن أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها فلا شيء عليه وصومه صحيح، ولكن يجب عليه أن يمسك حتى تغرب حقيقة. وأما إذا كان الإنسان قد أفطر شاكا في غروب الشمس فإن صومه في هذه الحالة يفسد، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل هو بقاء النهار، ولكن يجب علينا أن نفرق بين الإفطار عن غلبة الظن والإفطار عن الشك. فمن أفطر شاكا في غروب الشمس فصومه فاسد، ومن أفطر عن غلبة ظن بغروب الشمس فصومه صحيح. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث أسماء قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وفي رواية أخرى في غير الصحيح قالت: ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، لأن إفطارهم كان عن غلبة ظن. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم.